ما أدري والله يقول أبو العلاء المودودي هكذا ما هذا أبو العلاء المودودي يعني هو يثبت أن حديث الذكر في الصحيحين ولكنه يعني عندما جاء عند حديث المهدي قال انها ليس ان حديث المهدي ما جاء في الصحيحين كحديث الدجال فهذا الكلام الذي ينقل عن المولود ما ادري عن صحته ما ادري عن صحته انه يقول ما في دجال ولكن الرسول عليه السلام جاء عنه احاديث تدل على انه ما اعلن بالوقت الذي يخرج فيه وكان يعني وكان جاء في بعض الروايات انه قد يخرج وهو موجود فلهذا قال يخرج وانا فيكم وكذلك في حديث ابن صياد كان يظن انه الدجال وبعد ذلك اطلعه الله عز وجل بانه يعني يكون في اخر الزمان وانه يعني ياتي قبله كذا وبعده كذا كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث الصحيحه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل ان يعلم بوقته كما ان الانبياء من قبله ومنهم نوح حذر فتنة الدجال وهم يعلمون الوقت الذي يخرج فيه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني النصوص تدل على أنه ما كان يعلم أن خروجه في آخر الزمان ولكنه بعد ذلك جاء عنه نصوص صحيحة ذلك تدل على أن خروجه في آخر الزمان وأنه لم يخرج في زمان عليه الصلاة والسلام وكان قبل ذلك يعني يظن أو يخشى أن يخرج في زمان ولهذا قال فإن يخرجوا أنا فيكم فأنا حجيجوه إذا إنكار الأحاديث والله إنكار الحديث أمر خطير حديث متواترة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في هذا الزمان من ينكر حديث الدجال وفي الصحيحين ومنهم محمد جرير الوجلي صاحب جائرة معارف القرن العشرين فإنه في هذا الكتاب تكلم على حديث الدجال وقال أنها كلها موضوعة مختلقة يعني ليست في صحيحة وجاء كلاما يعني ساقط يعني في هذا وكذلك غيره من يعني المفتونين الذين لم يوفقوا في الأخذ بما جاءت به النصوص عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محمد عبده محمد عبده كذلك يعني وكذلك الشيخ محمد الرشيد في تفسير المنار قال ان خروج الدجال يعني رمز لظهور الباطل او نزول عيسى وقتل الدجال رمز لانتصار الحق على الباطل يعني كلام باطل وكلام غير صحيح. الشيخ الهراس رحمة الله عليه كتب كتاب يعني في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وكان يعني كلامه موجه إلى الشيخ محمد رشيد رضا وما جاء في تفسيره المنار قال إن الإنسان ليقول هذا مخاطر بدينه يعني كلام يعني أمر خطير يعني قضية إنكار نزول عيسى وإنكار الدجال. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوبا كافر. ثم رجع أبو الوليد حزانس ما من نبي إلا قد أنذر أمته مسيح الدجال أنذر أمته يعني منها أنه يعني أنه يعني قد يخرجوا فيهم يعني ما كانوا يعلمون وقت خروجه لكنهم يعلمون أنه خارج لكن متى لا يعلمون ذلك فلهذا أنذر أممهم من ذلك ومنهم نوح عليه الصلاة والسلام أنذر أمته المسيح الدجال فهذا يعني مبني على أنهم أخبروا به ولكن ما أخبروا عن وقته. الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في أول الأمر كان يظن أنه يعني يكون في وقته وبعد ذلك جاءت النصوص تدل على تأخره

والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. ثم رجع أبو داود حديث نواس بن سمعان، حديث نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن الإنسان قال يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وهذا كما أسلف يعني يفهم من أن هذا كان في أول الأمر، وأنه ما كان يعلم الوقت الذي يخرج فيه وأن آخر الزمان، وأن هذا كالحال بالنسبة للأنبياء السابقين الذين حذروا منهم أنهم ما يعلموا متى خروجه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج في آخر الزمان، وأخبر عما يكون بعده وما يكون قبله، أخبر عما يكون قبله وما يكون بعده في آخر الزمان. وإن يخرج ويتفيكم وكلهم الحجيج نفسه، كل امرئ حجيج نفسه، هو الذي يدافع عن نفسه، هو الذي يعني يسعى لإنقاذ نفسه، والله تعالى خليفتي على كل مسلم، خليفتي على كل مسلم يعني أن الله يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم. نعم. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، لأنها جوار جواركم من فتنته، جواره من فتنة يعني أمان له من فتنته، يعني جوار له من فتنته يعني ما يحصل به الأمان، يعني كما معلوم أن الإنسان إذا يعني صار في جوار فلان معناه أنه يعني يأمن بجواره من أن يعتدي على أحد، لأنه نزل في جوار فلان وأنه فلان أجاره، معناه أنه آمن بسبب هذا الجوار فلا يعتدي على أحد. فيعني يقول أنه إذا قرأ فواتح سورة الكهف فإنها أمان من فتنته، جوار من فتنته أمان من فتنته. ولعل يعني في ذلك يعني أنها سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف وما أخبر الله عز وجل عنهم من تلك الأمور الخارقة للعادة، وأنهم مكثوا أيام هذه المدة لم تتغير اجسادهم وبقوا يعني على هذه الحال 309 سنين، والله تعالى على كل شيء قدير. فهذا الإنسان إذا تذكر وقرأ يعني هذه الأشياء وتذكر معانيها يعرف أن تلك الأمور التي معه أنه يسلم منها بإذن الله. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما. قال وما لبثه في الأرض يعني مدة بقائه في الأرض يعني بعد خروجه، قال 40 يوما يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع، وبقية أيامه كأيامكم، يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم جمعة، يعني باقي 37 كأيامنا. وهذا أيضا من الأمور الخارقة التي تكون في ذلك الزمان، يعني يوما كامل يعني هو مقدار سنة. عند ذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم سألوا عن الصلاة، كيف نصلي؟ هل يكفينا 5 صلوات يعني في اليوم الليلة في هذا اليوم الذي يطوله سنة؟ يعني نصلي لك يعني هذا اليوم الذي يطوله سنة يعني نصلي فيه الصلوات التي هي مقدار ما يصلى في اليوم؟ فقال اقدروا له، يعني معناه صلوا الصلوات 5 على الهيئة التي كنتم تصلون، بمعنى أنكم تصلون الفجر ثم تحسبون تقدروا مدة إلى الظهر ثم تصلون الظهر وهكذا، فتكون يعني هذه السنة في عدد الأيام، إلا أن هذه مسألة يوم واحد، الشمس موجودة والناس يشاهدونها وتمكث مدة طويلة